فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي واناكسان دقايستيال إدل كيمبا ميل كستو أجوكتان كسو دوادا برنامج كدوحا وريسي دور باهين تالفرقان أو حليدان وكلاد دقايستان عاو أو أحد أهنا وحادكو دقايستدونتان إذا مدى ششايها أتمس أو لحية طبان سانك دب باللابي إناي كبحان حارون تمدحتو يو إي مقديشو kolonya ka tirsan gawaarida shishayaha oo maalintii ugu horeysay halka ka dhaqaajiyay munaasabad la xiriirta bixitaanka shishayaha oo Birito lagu qabanayo xarunta madaxtooyo. Wararkii ugu dambeeyay umurahaasi ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijkeena. Muddada dhuuxa uu socdo qodobadiisa waxaa ka mid ah kulan lagu ayiday qodobadii ka soo baxay shirweynihii saddexaad ee beelaha murufsade maxamuud hiraab iyo waceysle ee dhowaan qabsoomay oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada Galgaduud. Kelimaadkii laga jeediyay kulankaasi ayaad dhageysan doontaan. Xildhibaan ka tirsan baarlamaanka oo sheegay xukuumadda in ay soo gashay heshiisyo qatar ku ah dalka, isagoo dalbaday in heshiisyadaasi baarlamaanka la horkeeno. Salaadiinta beelaha habar jeclo iyo garxajis oo ka hadlay xiisado ka soo cusboonaaday degmada Ceel Afweyn ee gobolka Sanaa. Kulan ka dhacay Hargeysa, waxyaabihii laga soo saaray ayaad maqli doontaan. Muasasada Al-Kataib oo baahisay muuqaal uu ka soo muuqday askari ka tirsanaa maamulka Galmudug. Askarigaasi oo arrimo dhowr ah soo bandhigay ayaad ku maqli doontaan barnaamijka. Qodobadaas oo faahfaahsan iyo xubinta caafimaadka ayaanu ku soo diyaarinay barnaamijka. Fakhurun fakhurun biislami, faminhu irtawaytu ana adh-dhami. Hadani بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. وأفرت بش جماد ثاني سندكن أفر بقل أفرت يشنت هجرقة وافق سنة لحيو طبانك بشلب يو طبانات سنة دلبادة كون يسدحي لباتن كأي ميلاديقة قضبكو قهر إيا برنامجك. عيدا مدى شيشايها أتمس أيا لحيو طبان سنة كدب وحا أي باللابين إني كبحان مدحتو يدا مقديشو يا حافيس يدا هوغانك أغسر يا دولادة كولانيا كترسن. عيدا مدى شيشايها أتمس أيا مانت الأركي يوغو إسان بحايا حرونت مدحتو يو أحانا أي قبتين أو أي قدها أغلين حرونت حالان أي مقديشو هالكاس أو أي كلاسي أنبا بحدونان قدها دلال كودا. أتمس أيا لحيو طبان سنة كدب وحا أي وريجين إيسا سويد أمان كحافيس يدا مدحوينها كان بارلمان كه إيا كان رئيس الوزارها إيا حرونت مدحتو يو. إذا ما كترسان دولاد أيا لغو وريجين أيا حرونت مدحتو يدا سيدو حقيجي لطاليها دنك أمنيق إيا مدحوينها حسين معلن بريتو أو أتضبية طبان كديسمبر وحا صور أمان دونا وقتيق أتمس إيا مدحتو يدا إيا حافيس يدا ووين إيا دالكا وحانا مناسبة أي عيدن ككلو وريجيان amniga madaxtooyada isla markaana lagu sagootinayo atmis ay ka dhici doonta villa Soomaaliya ayuu yiri Xuseen Macalin. Ciidamada shisheeye ayaa hore isaga baxay saldhigga ay ku lahaayeen gudaha dalka iyadoo dabayaaqada bishaana lagu wado in ay Soomaaliya ka saaraan 3,000 oo askari. Dagaalyahan ka tirsan xarakada mujahidiinta Al-Shabaab ayaa marar badan madaxtooyada waxa ay ku weerareen madaxweynaha dowladda isagoo ka badbaaday isku dayo dil oo dhowr ah. دين عظيم هو السامي، فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هكا قيبه هوري برنامج كان أوحيان كود جرناه وحنا قصوا مقان خضبك كلي لكن مركان وحو بنت عافيماتك أوهبين ولي بقات كود جيستان برنامج كينا آلا بحو بنتان وحاسو جيدي يا ديتور قرح عبدالقادر وأهد أختر صوماليين. أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق dadka badankood talooyin caafimaad ay kala qaataan iyagoo aan dhaqaatiir ahayn waxa dhacday in qofka uu tago isbitaal markii uu ku bogsado dawadii loo qorayna uu kula taliya dadka kale oo asxaabtiisa ah isagoo u sheegaya inuu isagu tijaabiyay amaba waxaad arkaysaa dad oranaya hebel ama heblaayo ayaa sidaas loo sameeyay ama sameeyay anna waa inaan wadadoodii maraa haddaba yaa ku habboon in talada caafimaad laga qaato ma dhaqtarka ayaa laga qaadanayaa mise qof kasta oo xanuunsan oo bulshada ka mid ah بسم الله وما حسنتها bulshada inay ka qaadato talo qof walba oo ama tajriba ku ogaaday dariskiisa ama asiga hadda kor daawo iska qaato ku fiicnaaday kadibna dadka kale u soo gudbiyo oo daawada ana ku fiicnaaday hadda kor ma taas waa qalad ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay fas'aluhu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun dhakhaatiirta marka ay waxay ku aadayeen janib inay daaweeyaan badanka marka taasi meesha waxa galanaysa dad aan shaqo ku lahayn maalin ilaahay daawo uu ku caafiyay inay dadka kale ayuun u gudbiyaan ama dadka kula taliyaan mida in sheega dhageysteen mida in sheega waxay tahay qof kasta oo dhakhtarka daawada uu qoraayo wuxuu ka fiirinayaa intaas oo geesood tusaale ahaan uur maa leedahay dhiigkar maa qabtaa sokor maa qabtaa xasaasiyad maa ku qabtaa miisaankaaga muxuu yahay haye sokor maa qabtaa wax badan baa jiro qofka marka qof kale miisaan ma wato ma waraysan dariskiisa waa u tagay wuxuu leeyahay daawada anaa ku raystay adna qaado asaga waxaa laga yaabaa inuu ku fiicnaa daawadaas laakiin qof kale uu ku dhinto marka waxaan leeyahay dadka imaqlaaya waa inay ka qaataan talada iyo waanada dhakhaatiirta bas ee iska dhaafaan warka suuqa dhexyaacay war suuq ah hebelaa saan dhahay waxaa yidhi saana waxaas dhakhtar baa sheegay keliya waxaan ka rabaa inaad aamintiin war dhakhtareed bas sababtoo ah midaa in sheega culummada basaa laga qaataa soo ma fadwada culummada sida looga qaata dhakhaatiirta waa in laga qaataa fadwada caafimaadka bas yada ha wareerin adiga وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا إيجابيا بدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا xildhibaan canaanuug oo ka tirsan baarlamaanka federaalka ayaa sheegay xukuumadda in ay soo gashay heshiisyo dhowr ah oo khatar ku ah dalka isagoo dalbaday in baarlamaanka la horkeeno heshiisyadaasi xildhibaanka ayaa sheegay in baarlamaanka lagu mashquulinayo ajandooyin waqtigooda uu dhammaaday isla markaana ay tahay in la horkeeno heshiisyada xukuumadda ay soo gashay waxaan rabaa dhowr arrimood keliya inaan ka hadlo maanta waad ogtihiin baarlamaanka waxaa horyaalay ajando u ahaa hay-adda sodma iyo wasaaradda arrimaha gudaha maalmahan oo dhan waxaasa laga hadlayay baarlamaanka baarlamaanka waxaa horyaalay shaqooyin waaweyn oo intaa ka ballaaran oo hay-adda sodma iyo ma garanaysaa wasaaradda arrimaha dibadda ee wasaaradda arrimaha gudaha ka ballaaran dalkan marna waxaan ka cabanaynaa abaaro dhaca marna waxaan ka cabanaynaa fatahaad dhaca fatahaadda iyo abaartaba ilaahay baa keena laakiin xukuumadda waxay ahayd inay qorsho ka yeelato abaarta marka imaanaysana qorsho laga leeyahay fatahaado markay dhacayaan aan qorsho kaleenahay maalin kasta inaan cabanno oo meeshaan lala imaado cabasho iyo calaacal adduunyadii oo dhan aan nala yaaban runtii waana wax laga xishoo baarlamaankii soomaaliyeed dhowr maalmood inuu ajandalaan u baaqday uusan ajanda lahayn dhowr maalmoodna laga doodaya fatahaad dhammaad fatahaadda waaba dhammaatay ba hadda roob ma jiro roobka xilligiisi waa dhammaaday waxaan rabnaa waxaanu inaana waqti looga luminin baarlamaanka xildhibaanadana ay gartaan shaqada weyn oo hortaala runtii waxaan u baahannahay xukuumadda waxay soo gashay heshiisyo waaweyn ee dalkan gelinaya hataa khatar siyaasadeed waxaan u baahannahay heshiisyadaas in la horkeeno baarlamaanka oo baarlamaanku uu ka doodo anigu ma dhahaayo dowlad fulaana lala soo galay iyo dowlad hebel lala soo galay ma dhahaayo laakiin xukuumadda heshiisyo waaweyn ay soo gashay heshiisyada qaarna waddankan oo danay u yihiin qaarna dan uma ah oo waddanka waxay gelinayaan khatar heshiisyadaas waxaan u baahannahay baarlamaanka in la keeno waxaa kaloo muhiim ah in laga hadlo heshiiskii madasha golaha wasiiradana ay soo ansixiyeen heshiiskaas baarlamaanka lama keenin baarlamaankana ajandayaal waa ka buuxaan marka waxaad u malaysaa baarlamaanka shaqadiisa inay tahay maskiin ayaa miska la fuula leh waxaan macno lahayna baarlamaanka waqtigii looga qaadayaa annagu waxaan rabnaa baarlamaanka golaha wasiirada in loo yeero lala xisaabtamo xukuumadda loo yeero lala xisaabtamo heshiisyada ay soo galeen waa buuxa ajenda baarlamaanka aan waqti looga luminin biyo dhamaaday waqtigooda biyaha markay imaanayaan waa inaan qorshe ka leenahay abaarahana waa inaan qorshe ka leenahay kaliya waxaan u baahanahay ajendayaasha waaweyn oo horyaalla oo xukuumadda heshiisyada ay soo gashay in baarlamaankan la horkeeno ka doodno guddiga joogtada ah baarlamaanka wuxuu leeyahay guddi joogta ah ajendayaasha baarlamaanka soo diyaariyo waxaan rabnaa inay ajendayaal muhiima baarlamaankan keenaan ee ay iska daayaan mataqaanaa ii sheega meelaan macno lahayn baarlamaanka in waqti looga lumiyo kulankan sidaad ogtihiin howlo waaweyna baarlamaanka ku soo socdo dastuurkii dib oogisiisa nagu soo socota heshiisyo tiro badan oo xukuumadda soo gashay aniga annagaana waxba ka ogeyn wax aan ka ognahay golaha shacabka daannah wax aan ka ognahay heshiisyada xukuumadda ay soo gashay ma ogin waa in la keenaa baarlamaanka guddiga joogtada ah ee ajendayaasha baarlamaanka sameeya waxaan ka rabnaa inay keenaan ajendayaal rasmi ah baarlamaankan haddii uu sidan ku sii socdo marna uu baaqday ajendalaan marna mataqaanaa ii sheega biyo dhammaaday iyo waqti lumis maxamuud macalin muxuu haya wuxuu hayaan bajrinba qamadiyaa meeshaan dhoobanaa la yidhi lacag lagu qaadaahay ma jirto ma asaga isku raraya qofkii haataa bajet ma leh marka waxaasoo dhan waa iska shimbiri oo heesa waaye guddiga joogtada waxaan ka rabnaa inay keenaan heshiisyadii xukuumadda ay soo gashay baarlamaanka inay keenaan yaysan nagu kallifin inaan annaga u gacan dhaafno intaan warqad qorno ilaa haqan u leeyahay inaan annaga u yeerano wasiirada annaga aan rabno heshiisyay xukuumadda soo gashay hadda ma rabo aniga inaan ka hadlo heshiisyadaas xilliga la keeno baarlamaanka ayaan ka hadli doonaa hadduu ilaah yidhaahdo waxaana rajaynayaa guddoonka golaha shacabka guddiga joogtada ah inay u dhega nuglaadaan ajendayaal wax ku oole baarlamaankan la keeno baarlamaankan waxaa laga shaqaynayaa inuu xirmo ayaa laga shaqaynayaa maalinkasta waxaan macno lahayn in meesha la soo istaajiyo wax macno ilaahda ma leh maxamuud macalinaa la keenay wasiirkii ma jooga wasiir dowlihiiyaa jooga war waxaasu shaqo maah annagu waxaan u baahannahay baarlamaanka inuu sii shaqeeyo golaha shacabkana waxaan rajaynayaa arrinkaas inay si weyn ugu baraarugaan aad u mahadsantihiin wallaahi haddee qamadiga waaba la sheegay waxaa la yidhi qamadi ayaala la yidhi guddoomiyaha guddiga sodma dabcan wuxuu noo sheegay qamadi tiro badan inuu yaallo lacag lagu qaadana lalaaya taas hadde xukuumadday u taalla inay qaado oy geyso meelaha looga baahan yahay maxamuud haddee muxuu keeni karaa maxamuud wixii loo dhiibo sidiisaa meel geynaya macnaheedana ma aha inaan difaacaya aniga maya ma ku dhihin shaqada sodma ahaysa sidaabaaba laga soo gudbiyay haddama biyaa jira roobkii waa dhammaaday fatahaaddii waa dhammaaday wixii dhiman lahay dadkaana waa dhinteen keliya waxaan u baahanna qorshe in laga yeesho xukuumaddaana qorshe ka yeelan karto maxamuud wixii loo dhiibuu qabanayaa sidiisaba xukuumaddaan ka rabnaa annaga shaqadaas kama rabna ninkaas masaakiinta oo meesha taaga waxaan ugu baahannahay waa hagaagka salaadiinta beelaha barjeclo iyo garxajis ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada hargeysa waxa ay kaga hadleen xiisado ka soo cusboonaaday degmada ceel afween ee gobolka sanaag maalintii shalay ayaa degmada ceel afween ee gobolka sanaag waxa ay shaqaaqo ku dhex martay maleeshiyaad hubaysan oo kasoo kala jeeda beelaha barjeclo iyo garxajis waxaana shaqaaqadaasi ay sababtay dhimasho iyo dhaawac kulanka ka dhacay hargeysa oo ay ergada labada dhinac kasoo qayb galeen ayay ku baaqeen in la joojiyo xiisadaha asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halka kan waxaan maanta isugu nimi haddaanu nahay ergooyinkii joogay ceel afweyn iyo odayaal kale oo ku soo biiray shaqaaqada ama dhibaatada ama waxa aan la qaadan karayn ee aada iyo aada iyo aad ka u fool xun ee ku soo noqnoqonaya ceel afweyn iyadoo heerka aanu gaadhsiinay ama tacabka la geliyey la ogaa oo ilaah weliyudamkii oo aan taariikhda dhicin in weliyudam la dhaariyo laydin dhaariyey oo odayaashiinii la dhaariyey oo cuqaashiinii la dhaariyey oo salaadiintiinii la dhaariyey oo aan nin laga tegin inay maanta gacani soo noqoto ama dil noocaasoo kale ah yimaado iyadoo ehelka intaa la eg intaas oo maalmood يمكن الرئيسيبة إذا دول شوقين إن المانتا هذانا تيتي ما ده وارهن عادي عادي عادو فلحوي وورور كده له وعاد القادم كريلا أي هاي عدي مقشينا أي كان نحضي إذا كله إذا طريا إذا كله إذا نحيا إذا كده تيني لو ديب تريا إذا كده تيني قف ولا بدنا هو لها فرها وقصق عادية والله إذا نمان يا تعب اللي إذا قلنا يا مركز مدرك سوم قناتهم بعد مغلي سوا هذانا يسكون نقطة أو إنت هصار دمته إنت هصار دعوة عيب كوين ورير عيل فوين ودين دول تعالى وأرين تاس في الحمد إذا عدنا أو كل قل قلنا إنسان هواي راتي مشرة عدة يدون توقع عن توقعات ما وقت كذا لجاري أنا وحنا لنا أرين تاس هو أرين أنا جو قلين وبناء آدم هو قلين وإلى هي قلين وعيد الله على عيد أرنكا إذا كرر عصني هواي راتي أنا يشرين وحي وحاك الشقينا يا إلهي وحن وقبرنا إلى إلهي مسيبك كردة وحي وحاك الشقينا يا ومدى وحار نحو ذا إلى إلهي مسيبك كردة وحن ودين لنا ورنت بلان ودين ما نحن مديرو كوبن بان ودك الصوم غناي هولها ودك كسعد وأكتي وحن وسنري مرب برنامج بافور ما يو وحلا قادي كرلا يا مرب إيمانا يا هل كي أي نكحد نيرا نقول ما نواه كذا قاتس، وربنا تعالى يدين من النبي شو قارينه، إلهي هدا تقانن، وعدد سلامتهم، وإلهي كحشون إنسان، وعددك كحشون إنسان، أرنك أهل كهذا في النا، مساجد بالي ذكر داري، وقول اللي ذكر داري، ومر ولا أشوك تام بوالله سوكي يرو اللي ذكر داري، وإلهي إذن أبو ريك عبصد أو، دي جنا حلال إنسان، يبلندري بلن كلا أشبين إنسان. يا إلهنا أخذ دارا نيسان أدارتي سيتشبي نيسان ورمدنا حق ملي هدينا روح حنملين ميل باص ليدين وده ورهاوشة فرحة كقاعدة أدب وقفريست أنت هنودين مالين وأضياعشة لبدر نحف الرين تعال كل مرينا يا وحوي وارد أحد حلو إن مدينة كل عري أدب كل عري أدب كل عرر ورنقص جاي أنت هنودين مالين وفريمة هلايدين صدر يدك هيدين ما يعترامه وحنو آد وحنو وآدي آدي آد ما ونقضي قادم واه يدو آن شلعي تو كان نمي إمي كان وقت لغا تشوغو الله صدح بيك بالها عرف وين لغا يمي أولا وابلو اللي فردي وهاوشي آي نكسور دمائي سنناي هل كان إنوغو حكي إنتانو يدين سو نقونا إنو وواتباد ليس سيي ليسو ديري أنغونا آن سو سعوني إن نلوش يغو أما إن سو قادو إن عراد عسبوناتو وين او ايمان دونا حقا سينو سوو ايمان دونا عيدة مسؤولية ديدة لأي وحا لحيرينا إمكا وحا آن نسو تاقني وحا ويينا نو نراهنو هلغو سو عليو أهنتا سيدي وخوري آي أهيد هانا لكالا دركيو عولكا رسولك وحيري انصر أخاك الظالما أو مظلوما ولالكا اوهي لهدو قردرين يهدي لغا قردرين هدي لغا قردرين ندي وادين وادين وضحك عليسو ودكا قبطو هديل وقدرين وين القبطه ما أنت تيوان وقلينا رجعي قاس هالشيء سبحان كوني عدة دبعت ذاك يستين فرت الله صاروا إن الله قرنين عدة جيستي يسوقنا وحنلنا يوم هذا ورشة ذاك إسكنار كلو جيستي يسوقنا وحنلنا واركوس صمر والقوي ما نيا كانوا هذا الكل وحنا كسوق بقبينا يا ورنيو دتك هالكاشو جا دوري عفرت عشان شوبني wixii aanu gunudnayn inta ka shaqeynayna khasaare ilma kootaas oo waday waa biya ku tarteen ilmaade rayaal wax allah iyo wax kala haysaan garanayno waxa ay suutiina cid soo aba garan maayo mar waxaan leeyahay ilaahay ka baqa aqalku ha shaqeeyo si walba waa loo dhigay imka ka u dambeeyay wali damji baa la wada dhaariyay waxa la dhaariyay odaygii weynaa hadana wakaas oo wixii way dhaceen waa in aayadi fa in baqad ihlaahuma wa in la dabaqade إن الضبقين نقول إنسان إنك سؤلية ليس قطعه ديار بعناه نحن نقول نقول هبرش عليه جرحش عدتونا كلا عين إن أنا قلنا عدي دم بيد وخربي زه. دين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا. قبل دم برنامج كروحيان كسي سقينا أسكن كتر سلام مملكة. قل مدوك أيا إسو سولي بي حركة شباب المجاهدين كاس أو كسو مغضي موقال أي بايسي كان الكوراركا أي الكتائب الأقبارية حاليدها سلاط على الطاوة إن حلقي لبدي كم طبعاً يكودي بشي سديدات أيان إثيوبيان كي يعني من كي سوفي سوفي ده لما قاعد بحاي إسلا صعدة العربور وما ده أي بحاء أيان أنا قو بدن أو بدن أو بدن بدن أفرح رجع صنكم بده حاي إن ده بدينا رجعوا حي نجيين جرعل جرعلنا إثيوبيا ده أول إثيوبيا هذا وين قصي بتاعي أنا جنا ميلها سان إسكتشو بجوجني مركا ده بدينا حنو يمد نمان قايبت كوي لواتناد سراكيل هو دولة دي صادر سطعي أو قايبت كوي لواتناد هذا لحدن كدي ما صانوا علينا عليها نوع إماراتي أو رجع وينو سراكيل رجع صانع تبابري تبابر كاسو حنو قاطي لحب له هذا جو حس كسترسون استرسونة قالت سه يترين ترين ويا واحد نسيب بريسك لعوني لا حكلو وين ما هي انتاس يهضان أو أديك لواكم لواتن يسد حدي بشي كوي طبنات أنت كده حيسة وحام كجري نمان كاس أو قيبتك كوي لواتنات دولة داس قيبتك كوي لواتنات عن كتر صنع أنت وحاي يحكي برتين لي دين أنا وحاي يحكي إن بلدويني أنت كده حيسة أيا بريسك يجري أنا نمان كاس أنا شقيني وحان هذيك الساس وشقوية ميل مر بميل بمر بور بمر أين الأهد هابين بميل يسوه يتبع إلهي مر كدام بي نين أبار فرنية إلهي رب واسية نين أبار دكن إلهي رب واسية سقف الرحيني مكتب أنا مر كدام بي أنا قد نمكاس اسكالجو ونرقاس كمدة أيا إلهي رب السيو جيت كي توسنا يقصود توابضو ويفرنطا ساسا أنا قو مسلمين وصوو عيون كان تورو سوكاي اد ايينا ايغو اسحانين او اسو دوي قير بدن يا قير بدن يا قير بدن الهي حسيب ددكا لما مرق حست بينا لغا مشي انيغا 12 سنه ايا نيمان كاس كميد اه هادون دور حبين ان نيمان كان لا جوغو انتان كا هلي 12 كي سنه ما انين هلي ما فهمت وحيابا بدن يسيابا بدن او كلا ددوان او كلا ببتلان انا قوى اسوا مري او قارنا انكا حصوصنا قارنا انكا حصوص سكري الى وقت بدن اقوب بحيو لو اي طبصنا وحيابا ان حصوصنا يوحاكم مدا سدح قضب او انا اقول قلبي قولي قلبي يسكا قوي مر سنة دقا انتن من قوارنا الشباب جوغان ويرنا لي ووارنا سنة دقون هو ميل حرار بدن ودقح دقح سيه دول سهران وآد ميل حرار بدن واجبني لبنت مركي الأركو أدوك ملي واجبني وانا لبرصدي دقح تكو إستاك تبوكو لسيه دعا أنا دقح حمكو سيه إستاكو وسيه دعا سان سوود ودنا يقوران هيلي هكر وجبان اسكفكر إلهي وقم إفكي ألم هدي سوي هطانا قال لي مدي كلهم ألم هدي سوي بس تان لبادو حيئهر غايب لبقى رحان قولو دعا غايب لبا قرحا هو بريسك نقول لي لبا دي قرح حق الى يهبطني بابوركو امانيا لما عيلكر والوقي انا العيلكر حبطن كام عيلسو نقع طوريانا بكا بسيطر انا اقوم عرطوت او عرط موي وانكال عرطنا حقا وان نبا ميلوكو عرري وان بابوركو الوجي ده مكتا ميد بلايو علي خبية ليرا انو والي انو فيوي هاي ما قان ميلوكو يمدي او بابوركا كبركا قرع عيال اركيلي ورع كدام عينك الليركا مركا سالي عوضي العليو واحد قراعي و و و و و قرحي هذا سدح مال موت أيال الرهادي سيقول إنه ببرني هنا العمارة لقى سوق بت واحد بتيح يكون راعي تيلا بعد سدح هذا إنه المام يكرن وحي هاد إن شبيلو أيا تقال كن راعي ركض أبو قرمة هو قلب تي أيا مو كجري قرمة والله الحق ما شد تقال صوت وأنا العربي أنا حبس يوم أقولني وأنا العربي مركنا العربي ها بينك واحد ملاس في وضع ديران نبا واجي النبري واجي مركو نبري لبدا هليكوبتر أول شباب تقول إنجري أنا يقول نورك لبحة بب بستها كورة كان هوس كان مرة وريان نجوع وريان يقع إبر مركينا قدر كتينا قتك رجنا وين قدش أنت أصلا أنا إلى يابر شن oo adiga shan askari weyn gadiish dhawr weyn ga dhaaw iskaadeena nooga tag noo ma kada tareeda yaqaan yala markeedo yaqaan qofna ma taqa iskaadeena nooga tagta waxaanu ku qolay rafta qolay maxaa kugu dhacan war maxaa nagu qabtay saanu maxaa nagu qabtay markii liiray waxay dhahay waadan ku qaldan aadan ku qald ee buu xal dilay Soomaali ayay ha waxa dhin Soomaali ayay maxaa nooga gadan maxaa naga galay waanu ku qaldan waan ku qaldanayaa wadanka lagu joogaa iyo waxaan u qabay saddexdaas aniga horta wax inta soo xusuusta wax soo maray ee alxamdulillaah shukr rabbil caalamiin ilaahay jidka fiicnaayo dabadeed ugu soo riday nimankaas islaamiyiinta ahaan u tagay way isoo dhaweeyeen si akhlaaqiyan iyo si diiniyanaba igama ka aysan kal reeban waa ku mahadsan yihiin ceel buur baan joogaa waan ku fiicanahay wax dhibaato ah ma jirto laba iyo toban sano niyad aanan haysan jirin aan haystaa qayaar aanan haysan jirin baan haystaa nolol aanan haysan jirin baan haystaa iyo sharaf isoo dhaweyn aad iyo aad aan ugu mahadcelinayaa nimankaas sharaf ina lii waan salaamayaa qayr badan aliina siiya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh دين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا ugu dambeyntiina kulan lagu ayiday khudbadii dhalgalka ahaa ee kasoo baxay shirweynaha saddexaad ee beelaha murusada maxamuud hiraab iyo waysle ee dhawaan qabsomay ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada galgaduud kulanka waxa barbar socday duruus sharci ah oo duruus kala duwan ay ku qaateen odayaasha dhaqanka wax garadka iyo qaybaha bulshada jufada oo wadeen oo ka tirsan beesha maxamuud hiraab gabagabadii kulankan waxaa laga soo saaray bayaan dhowr khudab ka kooban waxaana madasha ka akhriyay mid ka mid ah dadkii kasoo qayb galay بسم الله الرحمن الرحيم وجيدو بيان كسو بحي اضياشا وحقرت كأغون يهندا جفادا اوردين وكميد اح بيل وينتا محمود هراب او دكتا ولاية دا اسلاميقا قلقدود كدي مركو سو رمادي شر اي بربر سعوتي دورو شرعي اح تاسو سعوتي مدو افر مالموت اح اونا دحيسي اضياشا وحقرت كأغون يهندا جفادا اوردين waxaan isku afgaranay qodobadan soo socda lambar 1 anagoo ah jufada awradeen waxaan balan qaadaynaa hoojinta ku dhaqanka shariicada islaamka lambar 2 waxaan halka gaarnay dhamaan wixii madmadow ah ee soo kala dhaxgalay jufada awradeen lambar 3 waxaan diyaar u nahay inaan ka qayb qaadano fidinta diinta iyo gaarsiinta dacwada bulshada aan ka dhalanay lambar 4 waxaan soo dhaweynaynaa go'aannadii ka soo baxay kulankii saddexaad ee ay yeesheen beelaha murusada maxamuud hiraab iyo waaisle lambar 5 waxaan u mahadcelinaynaa dhalinyarada ka dhalatay jufada awradeen oo soo ajiibay baaqyadii hore ee ahaa inay ka soo baxaan safka cadowga duulaanka ku ah deegaanadeena iyo dadkeena waxaan mar kale ugu baaqaynaa kuwa ku abtirsada jufada oo weli inay ka soo haraan dadkoodana dhinac ka soo raacaan lambar 6 waxaan ka warhaynaa dhagaraha ay soo maleegayaan shakhsiyaadka ku abtirsada jufada awradeen waxaan uga digaynaa inay ka waantoobaan abaabulka ka dhanka ah deegaanada jufada ay degto lambar 7 waxaan cadaynaynaa inaan haysano nabadgelyo iyo ku dhaqanka shariicada islaamka cid allaale ciddii ku soo duusha waxaan diyaar u nahay inaan iska difaacno lambar 8 ugu danbeyn jufada habar awradeen dudubli waxay garab taagan yihiin mujaahidiinta waxayna diyaar u yihiin hil iyo ho lambar 9 guntii iyo gubnaanadkii waxaan ugu baaqaynaa ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan in ay ku dhaqmaan shariicada allah una midoobaan siday isaga celin lahaayeen gaalada u soo bir tobanaysa inay qabsadaan dalkooda bad iyo berri wabillaahi tawfiiq intaasi kadib waxaa makaroofanka la siiyey nabadoon macalin salaad gabeere nabadoonka jufada awradeen ee beesha maxamuud hiraab isagoo sheegay inay soo dhaweynayaan qodobadii kasoo baxay shirweynihii dhowaan la soo gabagabeeyey alxamdulilaah ilaahay ayaa mahad iska leh alxamdulilaah uma alxamdulilaah intaa kadib waxaan u mahad celinaynaa wilaayaadka shirka nagala soo qayb galay oo juhdiga ku bixiyey naf iyo maalba oo maaragtay dadaalka badan bixiyey jazaakumullaahu khayran baan leenahay oo uu horeeyo waaligeena Sheekh Cabdullaahi Abu Khaalid. Waxaan leenahay Allah inii barakeeyo, jazaakumullaahu khayran. Intaa kadib meeshaan ma waxaa jooga beesha Habar owradeen oo ka mid a Belweynta Maxamuud Hiraab. Waa dad muslimiina, deegaan bay degan yihiin, dhulay leeyihiin, dad iyo duunyay leeyihiin, ilaahayay ku caabudaan. Anigu waxaan ahay odaga ama naqiibka beesha Habar owradeen. Maalin dharaaraho la taagan yahay ayay kutubka Qur'aanka ii dhiibeen iyo qoriga. Qoriga waa lagu difaacaa insha allahu kitaabka, kitaabkaa lagu difaacaa waana lagu dhaqmaa insha allahu tacaala. Intaas ayaan wakiil uga ahay dadka. Marka waxaan leenahay ku abtirsada beeshaan oo ma aragtay dhibaatooyinka soo wada, beeshaan mas-uul anaa ka ah, beeshaan mas-uul anaa ka ah, waxayna ii doorteen dharaar cad inaan kitaabka Alle ku hanuuniyo oo aan maaragta ku dhaqo ulana maaragta garabsado wilaayada Islaamiga iyo intii danayhaysa ku dhaqanka diinta Islaamka oo dhan. Waxaan soo dhaweyhaynaa kulankii saddex geesoodka ahaa, saddexda Beelood, reer Marusade Maxamuud Hiraab iyo Wacaysli. Walaalaan ku ahayn, waxaan ku ballannay difaaca shareecada Islaamka insha allahu tacaala. Waxaan mahad u celihaynaa dhallinyaradii soo ajiibtay baaqa Islaamka oo ka soo baxday safka cadowga, iyagana jazaakumullaahu khayran aan leenahay. Waxaan ka digaynaa dadka beeshaan u dhashay ee shirqoollada maleegaya ee inay isku soo dayaan raba ama qalbiga uga jirto. Waxaan u taaganaa inaan iska kiin difaacno insha allahu tacaala, inaan iska kiin difaacno ayaan u taaganna. War ma iska difaacaynaa awradeen? Awradeen ma iska difaacaynaa? Ma iska difaacaynaa? Insha allahu tacaala saasaan isku ognahay inaan iska difaacayno ayaan ku ballannay insha allahu tacaala. Garabna waa u haysanaa. Walaalaha aan kor ku xusay ayaan bah wadaagnahay insha allahu tacaala, oon ku ballannay difaaca shareecada Islaamka insha allahu tacaala. Annaguna qaybaan ka nahay beesha Maxamuud Hiraab oo aan anagu ka tirsannahay insha allahu tacaala, waxay diyaar u yihiin kitaabka Alle inay tadbiiqiyaan wixii kusoo duunana ka difaacaan insha allahu tacaala. Waxaan leenahay dadka aan walaalaha nahay oo Ilaahay idinkiisa beelahaas ka tirsan iyo intii Islaamka ku abtirsataba, waxaan uga digaynaa shirqoolka gaalada iyo dadka murtadiinta oo ay wadaan insha allahu tacaala. War ma isku ognahay gaalada iyo wixii la socda her iyo hameen inaan iska dhicin? Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ugu dambeyntii, qaar ka mid ah waxgaradka beesha ayaa ballan qaaday inay naf iyo maalba ku bixinayaan jihaadka ka socda dalka. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin, Ilaahay baa mahadsan isugu kaana keenay makaankan. Allahaas aan addoommadiisa nahay ayaan mahad u celinaynaa. Waxaan haddana mahad u celinaynaa marti sharafka ka soo qayb galay haddii ay ilaahaydmo shirkaan iyo kulankan. Waxaan ka hadli doonaa insha allahu beesha awradeen ee ka mida Beelweynta Maxamuud Hiraab oo ayadu dooratay inay isugu timaado shir, oo haddii aleenmo shirkaas uu yahay dib u heshiisiin ayaga dhexdooda ah, inay maaragtay haddii aleedma isugu yimaadeen ayadoon hadda cid qasabtay iyo cid maaragta midna jirin. Arrimahoodii markay dhammaysteen oo ay ka hadleen oo heshiiyeen oo si qurux badan oo wanaaga ay ku heshiiyeen, insha allahu waxay isla qaateen kow qodobka koowaad inuu muhiim u yahay inay ku dhaqmaan shareecada Islaamka, asagaa saldhig u ah. Kan labaad inay fidiyaan diinta Islaamka oo ay tadbiiqiyaan ummadda ay hadda mas-uulka ka yihiin ama haddii alle moodayaasha u yihiinna, insha allahu inay gaarsiiyaan diinta Islaamka. Waxay kaloo haddii aad la idmo dhallinyaradii haddii ilaahaydma beesha ka dhalatay oo soo ajiibay inay ka soo baxaan safka cadowga, way u mahad celinayaan. Kuwa hadda baaqiga ku ah gacantooda cadowga, ayagana waxay haddii aad la idmo u dirayaan fariin ah inay ka soo xoroobaan cadowgaas haddii ilaahay idmo oo ay ka soo baxaan gaalnimada ay ku jiraan diinta Islaamka iyo dadkay ka dhasheen. Waxaan kaloo haddii aad la idmo aan iyagana sheegaynaa dowladaha gaalada ah ee maanta adduunka qaska ku haya oo Mareykanku hoggaaminayo oo Ingiriiska hoggaaminayo oo Turkiga hoggaaminayo oo Itoobiya ka mid tahay oo Kenya ka mid tahay Uganda ka mid tahay iyo cadawga haddii aan la idmo u daba dhaqaya ee murtadiinta intaas oo aan ognahay inay shir iyo haddii aan la dhagar wadaan oo dhagartaas haddii aan la idmo ka wadaan inay dalka Soomaaliya oo Islaamka ku soo duulaan oo qabsadaan ee bad iyo bariba waxaan anagu ballan qaadaynaa inaan iska difaacno cadawgaas dalkeena iyo diinteena damac gurracan ku soo galaya oo haddii aan la idmo aan ognahay dhagaraha ay wadaan waxaan garab taaganahay kitaabka Ilaahay iyo mujaahidiinta garabka iyo xoogga u ah oo naftooda u huray inay diinta Islaamka iyo kutubka Ilaahay ay kor yeelaan ayagaan macigooda nahay ayagaan naftooda nahay ayagaan ruuxdooda nahay intaasba waxaan ku dadaalaynaa insha Allahu inaan garabkooda taaganahay Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Bismillaahir Rahmaanir Rahiim waxaan u mahadcelinaynaa Allah awood leh koonkan iyo mid kale oo ku reeba dhisay waxaan u mahadcelinaynaa walaayada Islaamiga ku dhaqanka kutubka Ilaahi ayadaan u taaganahay hadiina la ku yimaado ku dhimeyna hadaan noolna ku dhaqmeyna wuxuu nagu soo duulay isaga difaacayna aanan sidanna Ilaahayna nagu abuuray ku dhaqankiisa waana haysana waana sidanna annaga waxaana dad muslimayna gaalo iyo cawaankeeda iyo wuxuu nagu soo duula waxaan balla qaadnay taabka Alla inaan ku dhaqanno naf iyo maal aan ku beelno wixii dalkeena ku soo duula oo cadow ah gaalada iyo cawaankeeda iyo wixii la socda sidaasaan balla qaadnay waxaana ku heshiinay walaayada Islaamiga oo kitaabka noo hayda inaan garab siino naf iyo maal bayaanka annaga ayaa soo saarnay dadan habeen shabar ogrodeen kana mid ah Maxamuud Hiraab shariicada diinta Islaamka ayaan qaadanay waana garab taaganahay jihaadka cadawga hadii Alla ku idmay soo duulay gobolka duqduqlayaasha oo la sheegay oo leh ogrodeen ka midnahay oo dulmiga wado gaalada ah waan hor taaganahay waan iska celi doonaa insha Allah دين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا mudan caaw intaas aan ku soo afmeeray barnaamijka dhamaanteeda basidaas iyo fi amanillah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا